صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهمية ونحوهم من المعطلة إنما يثبتون مخلوقا بلا خالق، وأثرا بلا مؤثر، ومفعولا بلا فاعل، وهذا معروف من أصولهم، وهذا من فروع أقوال الجهمية. وأيضا فيقال له: وصفه نفسه بالنزول، كوصفه في القرآن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبأنه استوى إلى السماء وهي دخان، وبأنه نادى موسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة، وبالمجيء والإتيان في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة. وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث، فيثبتون له أن في القرآن تصديق معنى هذا الحديث، كما احتج به إسحاق بن راهوي على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان. قال أبو عبد الله الرابطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن راهوي، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في المسألة التي تحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي ما يتعلق بثبوت صفة النزول. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله أن النزول هو كغيره من صفات الفعل، كونه سبحانه خلق السماوات ويجيء يوم القيامة واستوى على العرش، بابها واحد. ومن ثم احتج بها الإمام إسحاق بن راهوي لما سئل عن النزول، كما في هذه الرواية عنه في مجلس أمير خراسان عبد الله بن طاهر، فإنه حدث بحديث النزول، فقال أحد الجالسين من قواد الجيش لعبد الله بن طاهر: كيف ينزل؟ وهذا هو السؤال الذي يسأله كل من يستنكر مثل هذه الصفة. فقال إسحاق بن راهوي: أثبته فوق. أولا أثبت أن الله ذو العلو حتى أتحدث معك بالنزول. أما إذا كنت تقول الله في كل مكان، أو الله لا داخل العالم ولا خارجه، فلا فائدة من ذكر النزول. فأجابه الرجل وقال: أثبته فوق، يعني أنا الآن أقر أن الله ذو العلو. لاحظ، قال: أثبته فوق. ف إسحاق بن راهوي قال له: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، في السؤال عن النزول، وأنت يا إسحاق تحتج بصفة المجيء. كيف كان ذلك؟ طبعا إسحاق بن راهوي يريد أن يبين أن الباب واحد، المجيء والنزول واحد، ما دام أثبته في العلو فهو فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. فقال عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهوي: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة. فأجابه إسحاق بن راهوي بهذا الجواب الذي نقله شيخ الإسلام: من يصح أن يجيء يوم القيامة؟ ما الذي يمنعه من أن ينزل الآن، لأن مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء هو نزول، مجيئه هو نزول، فيقول من يمنعه أن ينزل الآن؟ هذا جواب حاسم. تفضل. ثم بعد هذا إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات، فمنهم من قال لا يخلو منه العرش، ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وعن إسحاق بن راهوي وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم. ومنهم من أنكر ذلك وطعن في هذه الرسالة وقال راويها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف. والقول الأول معروف عند الأئمة كحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. قال الخلال في كتاب السنة حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا أحمد بن محمد المقدمي حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر بن السراء حماد بن سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا با إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان. فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرو من خلقه كيف يشاء. ورواه هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة. فقال حدثني أبو القاسم حفص بن عمرو الأردبيلي حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن حرب قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء الدنيا أيتحول من مكان إلى مكان. فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. وقال ابن بطة وحدثنا أبو بكر النجاد حدثنا أحمد بن علي الآبار حدثنا علي بن خشرم قال إسحاق بن رهويه دخلت على عبد الله بن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال ترون أن الله ينزل السماء الدنيا؟ قلت نعم. رواها الثقات الذين يرون الأحكام. قال أينزل ويدع عرشه؟ قال فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه. قال نعم. قلت ولم تتكلم في هذا؟ نعم إذا كان هذا لماذا تعترض؟ نعم. وقد رواه اللكائي أيضا بإسناد منقطع واللفظ مخالف لهذا، وهذا الإسناد أصح، وهذه التي قبلها حكايتان صحيحتان رواتها أئمة ثقات. يعني هذه التي يبدو هذه والتي عندكم نسخة ها والتي هذا الصواب. نعم. فحماد بن زيد يقول هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، فأثبت قربه إلى خلقه مع كونه فوق عرشه. وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله فوق العرش، وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش، فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش، وقال له يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. فقال له الأمير نعم. فقال له إسحاق لما تتكلم في هذا؟ يقول فإذا كان قادرا على ذلك لم ينزل من نزوله خلو العرش منه، فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش. وكان هذا أهون من اعتراض من يقول ليس فوق العرش شيء فينكر هذا وهذا. ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في السنة قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول سمعت الفضيل بن إياض يقول إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أراد الفضيل بن إياض رحمه الله تعالى مخالفة الجهمي الذي يقول أنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فلا يتصور منه إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاءها، لم يرد من المفعولات لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. كما هو مذهب الجهمية ممن يفكس المفعولات لله لكن لا يجعل الصفة تقوم بالله عز وجل كما سبق أن أشار في خلصة. نعم. ومثل هذا ما يروى عن الأوزاعي وغيرهم من السلف أنهم قالوا في حديث النزول يفعل الله ما يشاء. قال اللكائي حدثنا المسير بن عثمان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد بن علي الآبار قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا سمعت الجهمي يقول أنا أكفر برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد، فإن بعض من يعظمهم ينفي قيام الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه وابن لا هنا بعض من يعظمه المقصود به يعني يعظم الأئمة إسحاق بن راهوي وغيره ينفي قيام الأفعال بالله عز وجل، لأن هذا هو الشائع عن كثير من الجهمية وعين انقلب إلى شاعر، ولهذا قال كالقاضي أبي بكر. نعم. صمت. وابن عقيل والقاضي عياض وغيرهم يحمل كلامهم على أن مرادهم بقوله يفعل ما يشاء أن يحدث شيئا أو أنه إيش عندكم يا شباب أن يحدث نعم أن يحدث شيئا منفصلا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلا، وهذا أوجبه أصلان لهم. يعني هذا المذهب انتبه له، يعني هناك من المتقدمين من هو يعظم السلف ويقر هذه النصوص، نصوص النزول ونصوص الصفات الأفعال لله عز وجل، وهو معظم للسلف، ولكن يفسرها لا بصفة تقوم بالله وإنما بفعل يفعله منفصل عنه دون أن تقوم به صفة، فيثبت الاستواء لكن ليس صفة تقوم بالله وإنما فعل يفعله الرب في العرش يسميه استواء، ومثله النزول ليس هو الرب الذي ينزل وإنما فعل يسميه نزولا، يعني كأن الرب لا ينزل وإنما يقرب إليه السماء أو السماء الدنيا فيصير نزولا، فيصير الفعل في المفعول، وهذا ليس بصحيح، ولهذا الشيخ الإسلام الآن سيفصل السبب الذي دعاهم إلى هذا المقالة. نعم. أحدهما أن الفعل عندهم هو المفعول والخالق هو المخلوق، فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله تعالى خلق السماوات والأرض وأمثالها أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته، بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواء، لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي لا وجودي، كما يقولون مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد ويرى أعمالهم، وفي كونه كلم موسى وغيره، وكونه أنزل القرآن أو نسخ منه ما نسخ وغير ذلك، فإنهم لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق وهي أمر عدمي لا وجودي. وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا إنه فوق العرش، وهذا قول ابن عقيل وهو أول قولي القاضي أبي يعلى، ويسمى ابن عقيل هذه النسبة الأحوال، ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من النظار، ويقولون هي لا موجودة ولا معدومة كما يقول ذلك أبو هاشم والقاضيان أبو بكر وأبو يعلى وأبو المعالي الجويني في أول قوليه. وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل وأثبتوا له تعالى فعلا قائما بذاته وخلقا غير المخلوق ويسمى التكوين، وهو الذي يقول به قدماء الكل الحلابية كما ذكره الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن خزيمة في العقيدة التي كتبوها وقرأوها على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة لما وقع بينهم النزاع في مسألة القرآن، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية، وهو الذي ذكره البغاوي في شرح السنة عن أهل السنة، وذكره البخاري إجماع العلماء كما بسط ذلك في موضع كذا. أول ذكر لأبي مجموع الفتاوى، وذكره البخاري إجماع العلماء وذكره البخاري إجماع بس هذا نقل شيخ الإسلام لكن العبارة وذكر وذكره بس اللغة لغة لغة السياق وذكر البخاري إجماع العلماء عليه أو ذكره البخاري وذكر بإجماع السياق فيه فيه في شيء من ناحية اللغة. وهذا الأصل الأول هذا هو الأصل المعروف، وهو أن عندهم الخلق هو المخلوق، الخلق هو المخلوق حتى في خلق السماوات يقول لا تقوم بالله عز وجل صفة الخلق، وإنما الخلق هو المخلوق، وهذا قول كثير من المتكلمين. بينما القول الآخر الذي قال به جمهور أهل السنة وقال به حتى بعض أتباع المتكلمين، وهو الذي قال به أيضا الماتريدية، وهو الذي قال به قدماء الكلابية كما يشير شيخ الإسلام هنا، أن الخلق غير المخلوق وليس الخلق هو عين المخلوق. ولهذا أثبتت الماتريدية الصفة ثامنة غير السبع اسمها صفة التكوين، صفة التكوين، ومعنى ذلك أن صفة الخلق أو التكوين قائمة بالله. أما بقية الكلابية والأشاعرة وغيرهم فهم ينفون هذه الصفة، وإذا أثبتوا لله صفة الخلق يقولون الخلق هو المخلوق. فإذا سألتهم هل الذي خلق السماوات قال نعم، طيب ما معنى خلق السماوات؟ قال الفعل هو عين المفعول، يعني خلقه للسماوات هو عين السماوات. فيقال لهم هذا لا يوقع، لا يمكن أن يقال إن الله خلق إلا بأن تقوم به صفة، وإلا لا يسمى خلق. لكن هذا أصل من الأصول الفاسدة عنده. نعم إلا أي نعم قال أبو يعلى له قولان في كثير من هذه المسائل، قول يوافق فيه المتكلمين والأشاعرة وقول يوافق فيه أهل السنة. ابن عقيل لا، ابن عقيل كان في بداياته عند بعض المقالات الكلامية والاعتزالية ثم تاب من ذلك. لا أبو يعلى هو اللي ألف كتاب إبطال التأويلات رد فيه تأويل المتكلمين، ثم ألف المعتمد في أصول الدين وافق فيه الأشاعر. وذلك شيخ الإسلام أكثر من مرة يذكر أن القاضي أبا يعلى له قولان من أئمة الكبار في أصول الفقه وفي الفقه. نعم نعم الذي دعاهم إليه أن لا تقوم به صفة شيء، ولهذا قالوا في النزول ليس صفة تقوم بالله وإنما فعل فعلا سمى في السماء سماه نزولا، وكذا الاستواء فعل فعلا في العرش سماه استواء، لأن الفعل عندهم غير المفعول. هذا هو الأصل الأول الذي دفعهم إلى نعم. والأصل الثاني نفيه من تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته ويسمون ذلك حلول الحوادث، فلما كانوا نفاة لهذا امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري يحصل بقدرته ومشيئته، لا لازم ولا متعد، لا نزول ولا مجيء ولا استواء ولا إتيان ولا خلق ولا إحياء ولا إماتة ولا غير ذلك. ولهذا تجد يعني في كتب المتكلمين حتى الأشاعرة يثبتون حوالي 20 صفة فعلية. فيتعجب الإنسان المعروف أنهم يثبتون 7 صفات، لكن هالسبع صفات هذه هي التي يثبتونها قائمة بالله، السبع المشهورة. ثم في الأخير يثبتون لله حوالي 20 صفة فعل، خلق ورزق وإحياء وإماتة ويعددون منها النوع. فهل معنى هذا أنهم يثبتون أكثر من 7 صفات؟ الجواب لا، يثبتون هذه الصفات على هذه القاعدة، وهي أن الفعل هو المفعول وأنه لا تقوم بالله صفة الفعل. فإذا قلت أو سألتهم هل الله هو الرزاق؟ هل الله موصوف بصفة الرزق والرزق سبحانه وتعالى؟ قالوا نعم. هل معنى هذا أنه تقوم بالله هذا صفة؟ قالت لا، وإنما الرزق الذي هو صفة عين المرزوق، عين المرزوق، فهي مفعولات لله عز وجل. نعم. الصفات هذه والصفات هذه هي هذه قائمة بالله، وهذا لا يقوم بالله منها صفة. العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة قائمة بالله، لكن الرزق والإحياء والإماتة والخلق لا تقوم بالله صفة، وإنما الصفة هي عين الموصوف والفعل هو عين المفعول، وهذا لا يقبله عقل. أن تقول خلق الله السماوات ولا تقوم بالله صفة الخلق، وتقول هو يحيي ويميت ولا يقوم بالله صفة الإحياء والإماتة، هذا لا يقبله عقل. كيف تقول هو يحيي ويميت ولا تقوم بالله صفة الإحياء ولا الإماتة؟ هذا من شبهات المتكلمين فاسدة وأصولهم الفاسدة، أن يقولوا إن الفعل هو عين المفعول. نعم. فلهذا فسروا قول السلف في النزول بأنه يفعل ما يشاء، ألا أن مرادهم بحصول مخلوق منفصل، لكن كلام السلف في صريح في أنهم لم يريدوا ذلك، وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به. والفضيل بن عياض رحمه الله لم يرد أنه يخلو منه العرش، بل أراد مخالفة الجهمية، فإن قوله يفعل ما يشاء لا يتضمن أنه لا بد أن يكون تحت العرش، بل كلامه من جنس كلام أمثاله من السلف كالأوزاعي وحماد بن زيد وغيرهما. ومنهم من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته لا مسدد، وقال راويها عن أحمد مجهول، لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد البرادعي. وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره، ومنهم من يقول بل يخلو منه العرش، وقد صنف أبو القاسم من قال وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش، وسماه الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النزول على غير النزول. وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في أقوال أهل السنة عن أبي الحسن محمد بن علي المروزي عن محمد بن إبراهيم الدينواري عن محمد بن عن إبراهيم الدينواري عن علي بن أحمد بن محمد بن موسى عن أحمد بن محمد البرادعي التميمي قال لما أشكل على مسدد بن مسرهد أمر السنة وما وقع فيه الناس من القدر والرفض والاعتزال والإرجاء وخلق القرآن، كتب إلى أحمد بن حنبل أن اكتب إلي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، ثم ذكر فيها وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. وعن حديث الروي عن إسحاق بن راهوي في هذا المعنى، وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنهما وعن غيرهما، وحكمه عند أهل الأثر حكم حديث منكر. نعم، النص على أنه ولا يخلو منه العرش يعني غريب أن ينص. نعم، لكن كونه يروي في ذلك حديث ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله لا يصح في ذلك، يعني أن يذكر فيه أنه لا يخلو منه العرش لا يصح في ذلك الحديث، وإنما العلماء هم يتكلموا في المسألة. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو إثبات النزول فقط. نعم. وقال أحمد بن محمد البرادعي البردعي مجهول. نعم. وقال أحمد بن محمد البردعي مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد، في من روى عن أحمد بن محمد بن حنبل كأحمد بن محمد بن هانئ أبي بكر الأثرم وأحمد بن محمد بن الحجاج أبي بكر المروزي وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي وأحمد بن محمد الصائغ وأحمد بن محمد بن غالب القاص غلام خليل وأحمد بن محمد بن يزيد الوراق وزاد بن الجوزي أحمد بن محمد بن خالد أبي بكر القاضي وزاد بن الجوزي أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضي وأحمد بن خالد أبي العباس البرتي وأحمد بن عبد الله بن صدقة وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح الأسدي وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي وأحمد بن محمد بن يحيى الكحال وأحمد بن محمد بن البخاري وأحمد بن محمد بن البخاري وأحمد بن محمد بن بطة. وذكر أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي وأحمد بن سعيد وقيل أبو شعبة الترمذي كذا. أبو الأشعب وقيل أبو الأشعبة الترمذي. نعم. وذكر في المحمدين محمد بن إسماعيل الترمذي قال ولم يعد هذا في من روى عن مسدد أيضا قال وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على لفظ واحد منهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي وقاص وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأبو أمامة وعقبة بن عامر وأبو ثعلبة الخشني ورافعة بن عربة الجهني ورافعة بن عرابة الجهني وعبادة بن الصامت وعمر بن عبسة وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولم يقل أحد منهم هذا اللفظ ولا من رواه من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم. يعني كل هؤلاء الصحابة رواوا حديث النزول الذي هو متواتر كما دون الأئمة رحمه الله، فلم يذكر أحد منهم لفظة ينزل ولا يخلو منه العرش مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أحد منهم. نعم. ثم ساق الأحاديث بألفاظها وذكر أن أحد منهم لم ينقل هذا اللفظ. قال وهو لفظ موافق لرأي من زعم أنه لا يخلو منه مكان ورأي من زعم أنه ليس له مكان. قال وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ولقوله فلا يزال كذلك إلى الفجر. قلت القائلون بذلك لم يقولوا إن هذا اللفظ في الحديث وليس في الحديث أيضا أنه لا يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش كما يدعيه المدعون لذلك، فليس في الحديث لا لفظ المثبتين لذلك ولا لفظ النفاة له. وهؤلاء يقولون إنهم يتأولون النزول على غير النزول، بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولا يقوم به ويجعل النزول مخلوقا منفصلا عنه. وعامة رد بمندة المستقيم إنما يتناول هؤلاء، لكنه زاد زيادات نصب لأجلها إلى البدعة. ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبد الله عليه، وكان إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي وغيره يتكلمون فيه في ذلك كما هو معروف عنهم. قال عبد الرحمن قال أبي في الرد على من تأول النزول على غير النزول، واحتج في إبطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة، وادعى المجلسي أنه يقول بحديث النزول فحرفه على من حضر مجلسه، وأنكر في خطبته ما أنزل الله في كتابه من حجته وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه ينزل بذاته، وتأول النزول على معنى الأمر والنهي لا حقيقة النزول، وزعم أن أئمتهم العارفين بالأصول ينزهون الله عن التنقلات، فأبطل جميع ما أخرج في هذا الباب، إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث، واعتماده على التأويل الباطل والمعقول الفاسد. وقوله تعالى ليس كمثله شيء نفي التشبيه من جميع الجهات وكل المعاني، ولكن البائس المسكين لم يجد الطريق إلى ثلب الأئمة إلا بهذا الطريق الذي هو به أولى. ثم قصد تعليل حديث النزول بما لم يعد علة ولا خلافا من قول الراوي ينزل إذا مضى نصف الليل، وقال بعضهم ثلث الليل ونصف الليل. قال ابن منده وليس هذا اختلافا ولكنه جهل، واحتج معها بحديث محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن زياد بن أبي أنيسة عن طارق بن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يأمر مناديا ينادي كل ليلة. وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه، زعم أن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي والبخاري ومسلما أخرجوا في كتابه مثلها أخرجوا في كتبه مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين ترددا منهم وجهلا وعاد حديث أبي هشام الرافعي عن حفص رواه محاضر وغير واحد قال أنه ينزل أن الله ينزل كل ليلة. يعني هو يريد أن يقول المريسي أراد أن يطعن في حديث النزول مرة بما يزعم أنه اختلاف في الحديث أو اضطراب، مرة يقول إذا مضى نصف الليل، مرة يقول إذا مضى ثلث الليل، وطعن فيه مرة أخرى أنه في إحدى رواياته إن الله يأمر مناديا ينادي. فابن منده يرد عليه ويقول رواية إن الله يأمر مناديا ينادي هذا حديث موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا عندنا المصرف من كافه وبيت مصر هذا هو الصواب المريس. نعم. وكذلك حديث طارق رواه عن عبيد الله بن عمرو عن زياد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن الله ينزل كل ليلة. وأما حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص فقد تقدم الكلام عليه فيما ذكرنا، وليس في هذه الأحاديث ولا رواتها ما يصح. قال ولو سكت عن معرفة الحديث كان أجمل به وأحسن، لقد سلب الله معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح واعتماد معقوله الفاسد. نعم هذا مشهور عن المريسي. نعم. قلت فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه، وأبوه أعلم منه وأفقه وأشد قولا. ثم قال أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة هذا قال حدثنا محمد بن محمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن محمد الوراق، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، قال ثم قال عبد الرحمن حدثنا أحمد بن نصر، ثم قال عبد الرحمن حدثني أحمد بن نصر قال كنت عند سليمان بن حرب فجاء إليه رجل كلامي من أصحاب الكلام فقال له تقولون إن الله على عرشه لا يزول ثم ترون أن الله ينزل السماء الدنيا، فقال عن حماد بن زيد إن الله على عرشه ولكن يقرب من خلقه كيف يشاء. قال عبد الرحمن ومن زعم أن حماد بن زيد وسليمان بن حرب أراد بقولهما يقرب من خلقه كيف شاء أراد أن لا يزول عن مكانه فقد نسبهما إلى خلاف ما ورد في الكتاب والسنة. وقال وحدثنا عبد الصمد بن محمد المعاصمي ببلخ أنبأنا إبراهيم بن أحمد المستلمي المستملي. المستملي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الحراش قال حدثنا أحمد بن الحسن بن زياد حدثنا إبراهيم بن الأشعثي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال رواه جماعة عن فضيل بن عياض قال ولم يرد به أحد أن الله يفعل ما ذهب إليه الزنادقة فلا يبقى خلاف بين من يقول أنا أكفر برب ينزل ويصعد وبين من يقول أنا أؤمن برب لا يخلو منه العرش في إبطال ما نطق به الكتاب والسنة. ثم روى بإسناده عن الفضيل بن عياض إذا قال الجهمي أنا أكفر برب ينزل ويصعد فقل آمنت برب يفعل ما شاء. قلت زكريا بن يحيى الساج أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة والحديث وكثير مما نقل في كتاب مقالات الإسلاميين مذهب أهل السنة والحديث وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش وأنه يقرب من خلقه كيف شاء ومعنى ذلك عندهم وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته أنه يخلق أعراضا في بعض المخلوقات يسميها نزولا كما قال أنه يخلق فوق العرش مع أنه يخلق في العرش مع أن يسميه استواء وهو عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وكل ذلك عندهم هو المفعول المنفصل عنه. هذا تفسير جديد من الشيخ يوضح أنه معنى قولهم في الاستواء فعل فعلا أنه يقرب منه العرش فكأن النزول بمعنى لا تقوم بالله صفة وإنما يقرب منه السماء الدنيا ويسمي ذلك نزولا. والأشعري وإمة أصحابه كالقاضي أبي بكر وغيرهم يقولون إن الله فوق العرش بذاته لكن يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلهم في نفي قيام الحوادث به والسلف الذين قالوا يفعل ما يشاء وينزل كيف شاء وكما شاء والفضيل بن عياض الذي قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء مرادهم نقيض هذا القول ورد أبي عبد الله بن مندة متناول لهؤلاء. وعلى هذا فلا يبقى خلاف بين من يقول ينزل ويصعد وبين من ينفي ذلك وذلك لأن الأفعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين فعلم أن مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري القائم به ولكنهم مع هذا ليس في كلامهم أنهم كانوا يعتقدون خلو العرش منه وأنه لا يبقى فوق العرش كما ذكره عبد الرحمن وزعم أنه معنى الحديث. لا يعني كون الرحمن بن مندة يصر على هذا التفسير وأنه لا بد أن يخلو منه العرش وأن من قال ينزل ولا يخلو منه العرش هو كمن نفى النزول تماما كما سبقت عبارته هذا لا يسلم له. السلف رحمهم الله تعالى أرادوا الرد على من ينكر الصفات وخاصة الصفات الفعلية. نعم. وروى بإسناده من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن حدثني أبي حدثنا أحمد بن محمد بن عمر اللمباني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا موسى بن داود أبو معمر قال حدثنا عباد بن عوام قال قدم علينا شريف فسألته عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث قال فما يقولون قلنا يطعنون فيها فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث. قال وأما حديث إسحاق بن راهوي فرواه أبو إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي حاتم أنهم تكلموا فيه قال والحديث حدث به أحمد بن موسى بن بريدة عن أحمد بن عبد الله بن محمد بن بشير عن الترمذي سمعت إسحاق بن راهويه يقول اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يوما فقالوا له أيها الأمير إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزع إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. قال فغضب عبد الله وبعث إليه فدخلت عليه وسلمت فلم يرد علي السلام غاضبا فلم يرد علي السلام غضبا ولم يستجلسني ثم رفع رأسه وقال لي وإنك يا إسحاق ما يقول هؤلاء؟ قال قلت لا أدري. قال تزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. فقلت أيها الأمير لست أنا قلته. قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الأغر أبو مسلم قال أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويقول من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يستغفرني فأغفر له ولكن مرادهم أن يناظروني ولكن مرهم أن يناظروني. قال فلما ذكرت له النبي صلى الله عليه وسلم سكن غضبه وقال لي اجلس فجلست فقلت مرهم أيها الأمير يناظروني. قال ناظروه. قال فقلت لهم يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع. قال فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم. فقلت أيها الأمير مرهم يجيب. فسكتوا. فقال ويحك يا إسحاق ماذا سألتهم؟ قال قلت أيها الأمير قل لهم يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا؟ قال فأي شيء هذا؟ قلت إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلى أن يخلو منه العرش فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم وقد كفروا. وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء ولا يخلو منه المكان. قال عبد الرحمن والصحيح ما جرى بين قال عبد الرحمن والصحيح مما جرى بين إسحاق وعبد الله بن طاهر ما أخبرنا أبي. حدثنا أبو عثمان عبد الله البصري حدثنا محمد بن حاتم سمعت إسحاق إبراهيم بن مخلد يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي تروونها في النزول يعني وغير ذلك ما هي؟ قلت أيها الأمير هذه أحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام ونقلها العلماء فلا يجوز أن ترد كما جاءت بلا كيف. فقال عبد الله صدقت ما كنت أعرف وجهها إلى الآن قال عبد الرحمن ولا يخلو منه المكان فكيفية تهدي من ولا يخلو منه المكان قال عبد الرحمن ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزع هذا مذهب عبد الرحمن بن أبي حازم وإلا فلا مانع أن يكون كلتا الروايتين وردت عن إسحاق بن راهويه صحيحة الثانية لا شك أنها أصح إسناد أنه سأله عن النزول فقال نثبتها لأنها تجري مجرى الأحكام والحلال والحرام هذه مشهورة عن إسحاق بن راهويه لكن لا يمنع من وجود الأولى وهو أنه سأله ابن طاهر عن خلو العرش لكن عبد الرحمن بن مندة لأنه يصر على هذا القول وهو أنه ينزل ولا يخلو منه وأنه ينزل ويخلو منه العرش وأن النزول لا يتم إلا بذلك جعله يقول هذه رواية صحيحة والرواية الأولى لم ترد. نعم. قال عبد الرحمن ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزول وتبطل قول من يقول هي كما جاءت بلا كيف فيقال بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر كان فيها زيادة على هذه الرواية كما ثبت ذلك في غير هذه الرواية ولكن هذه المخاطبات والمناظرات ينقل منها هذا ما لا ينقل غيره كما نقل في مناظرة أحمد بن حنبل وغيره هذا ينقل ما لا ينقله هذا كما نقل صالح وعبد الله المروذي وغيرهم وكلهم ثقات وإسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر قال الشيخ أبو عثمان النيسابوري الصابوني الملقب بشيخ الإسلام في رسالته في السنة قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه في قوله كما نطق به كتابه في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر عدة آيات من ذلك، فإن هذا ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن. قال: وأهل الحديث يثبتون في ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه من استوائه على عرشه، ويمرون ذلك على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وروى بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضال، وأمر به أن يخرج من المجلس. وروى بإسناده الثابت عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه ها هنا وأشار بيده إلى الأرض. وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة أصول الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني، سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر به، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل. قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا، سمعت أبا حامد الشرقي، سمعت حمدان السلمي وأبو داود الخفاف، قال: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال الأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: وسمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري، سمعت إبراهيم بن أبي طالب، سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبي عبد الله الرابطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم رحمه الله، فسأل عن حديث النزول فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال إسحاق: أثبته فوق. قال: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وقال أبو عثمان: قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله ينزل السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وروى عبد الرحمن بن مندة بإسناده عن حرب بن إسماعيل قال سألت إسحاق بن إبراهيم قال حديث قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال نعم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء وكيف كما شاء وكيف شاء. وقال عن حرب قال إسحاق لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وروى أيضا عن حرب قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر وأهل السنة المعروفين بها، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والحميدي وغيرهم. كان قولهم إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى أيضا عن حرب قال إسحاق بن إبراهيم وروى أيضا عن حرب قال قال إسحاق بن إبراهيم لا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع كيف يشاء. وروى أيضا عن محمد بن سلام قال سأل فضالة عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف تجد خديك خدية لا كلمة فارسية تجد خداي خشكين قال تجد خداي خشكين ينزل كيف يشاء. وراء عبد المبارك قال من قال لك يا مشبه فاعلم أنه جهمي. وقال عبد الرحمن بن مندة إياك أن تكون في من يقول أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ثم تنفي ما في الكتاب والسنة مما شاء الله وأوجبه على خلقه، والإيمان به من أفاعيله كل ليلة أنه ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا، والزنادقة ينكرون بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان. وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد عن جرير عن ليث عن بشر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته. قلت ضعف أبو القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا، ورواه من الجوزي في الموضوعات. وقال أبو القاسم التيمي ينزل معناه صحيح أنا أقر به، لكنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المعنى صحيحا وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور، كما لو قيل أن الله هو بنفسه وبذاته خلق السماوات والأرض، وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليما، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش، ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه فعلها. فالمعنى صحيح، وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا. نعم، يعني هو استنكر وإن كان لم يشر إليها، استنكر في هذه الرواية قوله إذا أراد الله ينزل عن عرشه نزل بذاته، استنكر كلمة بذاته، ولهذا يعني يقول قد يكون المعنى صحيحا، لكن لا يمكن أن تثبت حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنه ينزل بذاته، تأتي بكلمة بذاته ما لم ينزل، وإن كان المعنى صحيح استواءه بذاته ونزوله بذاته. نعم الظاهر، نعم الظاهر من جهة يعني ورد هذا يوم يأتي ربك وجاء ربك هو نعم. هذا بيعيد الآن إلى رواية عبد الرحمن بن مندة اللي فيها الإشكال. نعم، فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن مندة، مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول، ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر. وفي لفظه: إذا بقي من الليل ثلثا يهبط الرب إلى السماء الدنيا، وفي لفظ: حتى ينشق الفجر ثم يرتفع. وفي رواية يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه. وفي رواية عمرو بن عبسة أن الرب يتدلى في جوف الليل السماء الدنيا، وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق، وكذلك ليلة النصف من شعبان، وذكر نزوله يوم القيامة في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام، وحديث يوم المزيد في يوم الجمعة من أيام الآخرة، وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه وأمثال ذلك من الأحاديث. وهو ينكر على من يقول أنه لا يخلو منه العرش، ويجعل هذا مثل قول من يقول أنه في كل مكان ومن يقول أنه ليس في كل مكان، وكلامه من جنس كلام طائفة، فظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين: قول من يقول أنه ينزل نزولا يخلو منه العرش، وقول من يقول ما ثم نزول أصلا، كقول من يقول ليس له فعل يقوم بذاته باختياره، وهاتان الطائفتان ليس عندهم نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد العباد، الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر، ثم منهم من ينفي النزول عنه ينزيه عن مثل ذلك، ومنهم من أثبته له نزولا منها ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر، فأولئك يقولون هذا القول باطل، فتعين الأول، كما يقول من يقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثاني، وهو يحمل كلام السلف يفعل ما يشاء على أنه نزول يخلو منه العرش، ومن يقابله يحمله على أن المراد مفعولا منفصلا عن الله وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه، وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق، فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة وغيره. وذكرنا أيضا اللفظ الثابت عن سليمان بن حرب عن حماد بن زياد رواه الخلال عن حماد بن زيد رواه الخلال وغيره. وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد المسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم، تلقوها بالقبول، وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة، واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه. إذن الخلاصة كما ذكرنا شيخ الإسلام أن إصرار عبد الرحمن بن مندة على أنه لا يثبت النزول إلا بالقول بأنه يخلو منه العرش لا يوافقه عليه جماهير السلف، فهو جعل من يقول لا يخلو منه العرش كالنافي للنزول أو كالمعطل أو كالمنكر له، وليس هذا بصحيح. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد تأول قوم منتسبين إلى السنة والحديث حديث النزول وما نحوه من وما كان نحوه، هذه إلى ما يتأخذ. وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث حديث النزول وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم كالإتيان والمجيء والهبوط ونحو ذلك، ونقلوا من ذلك قولا ونقلوا في ذلك قولا لمالك ولأحمد بن حنبل حتى ذكر متأخرون من أصحاب أحمد كأبي الحسن الزوغاني ابن الزاغوني وغيرهم أن أحمد في تأويل هذا الباب روايتين بخلاف غير هذا الباب، فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاع، وطرد ابن عقيل الروايتين في التأويل في غير هذه الصفة، وهو تارة يوجب التأويل وتارة يحرمه وتارة يسويه. يعني ابن عقيل والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلقة ويسميها الإضافات للصفات موافقة لمن أخذ ذلك عنهم المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم والتبان وكان من أصحاب أبي الحسين البصري وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه مثل كف التشبيه بكف التنزيه ويخالفه في بعض كتبه ابن الجوزي هو صاحبه. نعم. والأكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا عنه نزاعا في التأويل لا في هذه الصفات ولا في غيرها. وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين من قبل اليمن وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناده، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. وأيضا يعني هذا القول ما ينقله أبو حامد الغزالي أن أحمد بن حنبل تأول هذه الثلاثة، لم يتأول إلا ثلاثة أشياء، وأنه أول حديث الحجر الأسود، هذه لا تصح. نعم. وأيضا وقع النزاع بين أصحابه، هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك، لأن حنبلا نقل عنه في المحنة أنه لما احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه، وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق. فعارضهم أحمد بن القول، وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران، كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة، والمراد منها ثواب الأعمال. يعني هنا هذه شيء فرضية مسألة مشهورة، وهي أن يعني يروى عن الإمام أحمد أنه في زمن المحنة لما كانوا يناقشونه أنه تأول المجيء، وأن المقصود به يجيء أمره، يعني يروى عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، قال: جاء أمره. ونقل ذلك عنه حنبل بن إسحاق، فالعلماء اختلفوا يعني في ذلك، فبعضهم ضعف رواية حنبل وقال حنبل ينفرد بأشياء ولا يتابع عليه. فإذا روى عن الإمام أحمد أنه أول حديث المجيء وأيضا يدخل فيه النزول، فهذا لا يوافق عليه، لأن المعروف عن الإمام أحمد الإثبات. وبعضهم قال: لا، هذا ورد عن الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد لما أورد التأويل هنا كان يقصد به إلزام المعتزلة زمن المحنة، لأنهم في زمن المحنة صاروا يحتجون على الإمام أحمد بعدة حجج، من ضمنها هذه الحجة التي ربما أرسلها إليهم بعض من دخل في الشبهة. ما هي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة. فقالوا للإمام أحمد: ما يجيء إلا المخلوق، هذا الدليل على القرآن مخلوق. يعني كانهم يقولون للإمام أحمد: أنت تقول لنا إيتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول، هذا حديثك بحديث، هذا حديث أتيناك به حجة عليك. ما هو؟ تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهم. فلما قيل للإمام أحمد ذلك قال: لا، الإمام أحمد الذي يجيء هو ثوابهم، أما القرآن فهو إيش؟ كلام الله عز وجل. ماشي؟ فقالوا: لا، ليش تؤول هنا؟ فقال لهم: كما أنكم تؤولون وجاء ربك يوم القيامة، يعني يجيء أمره، فصار من باب الإلزام. يعني أنتم يا مد أصحاب هوى، وجاء ربك تفسرونها وجاء أمر ربك، وتجيء البقرة تقول لا، البقرة هي التي تجيء إذا للقرآن مخلوق، كما أنتم أولتم في قوله تعالى وجاء ربك، فأيضا أولوا هنا أنه يجيء ثوابه. فصار هذا الذي نقل عن الإمام أحمد بن حنبل يعني كأن من نقل عنه ظن أن الإمام أحمد يقول بتأويل وجاء ربك، بينما الإمام أحمد إنما قاله ملزما للمعتزلة. وطبعا قطعا أن الإمام أحمد بن حنبل يفرق بين وجاء ربك وبين تجيء البقرة وآل عمران، فالذي يجيء هو ثوابهما. صحيح. هذا هو الصحيح، الذي يجيء ثوابهما، أما قوله وجاء ربك فالذي يجيء هو الله عز وجل. هذه خلاصة المسألة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تجيئان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن أصحابهما. وهذا الحديث بالصحيح، فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ علم أنه أراد بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله، وأخبر من مجيء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة التي ذكرها، كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع. هل يقبل الله العمل هل يقلب الله العمل جوهرا قائما بنفسه، أم الأعراض لا تنقلب جواهر؟ وكذلك في قوله يؤتى بالموت في صورة كبش أم لا، يعني هذا المشهور أن يعني الذي يكون يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأعراض معاني ولذلك تقبل الوزن، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الميزان بناء على أن الأعمال أعراض، وإذا كانت الأعمال أعراض فكيف توزن؟ فقيل لهم إن الله عز وجل على كل شيء قدير فيجعل الأعمال وهي أعراض أعيانا تكون في الموازين، فما المانع من ذلك؟ نعم. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمجيء القرآن في هذه السورة أراد به الإخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله، وذلك هو ثواب قارئ القرآن، ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين، فلم يكن في هذا حجة للجهمية على ما ادعوه. جميل جميل. ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال قيل إنما يأتي أمره هكذا نقل حنبل، ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في كتاب المحنة كعبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذي وغيرهم، فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. فمنهم من قال غلط حنبل ولم يقل أحمد هذا، وقالوا حنبل له غلطات معروفات وهذا منها، وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلة. ومنهم من قال بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم، يقول إذا كان أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان ولم يكن ذلك دليلا على أنه مخلوق بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره، فكذلك قولوا جاء ثواب القرآن لا أنه نفسه هو الجائي، فإن التأويل هنا إلزام فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن وثواب عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره، فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلن تتأول ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. هذا هو موطن الإنزال. نعم. وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا لهم عليه, وهو لا يحتاج إلى يلتزم هذا, فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد, والمراد مجيء قراءة القرآن التي هي عمله, وأعمال العباد مخلوقة وثوابها مخلوق. ولهذا قال أحمد وغيره من السلف أنه يجيء ثواب القرآن, والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا ذلك الوقت, وجعلوا هذه رواية عنه. ثم من يذهب منهم إلى التأويل كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما, يجعلون هذه عمدتهم حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره, ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. هذا هوى بن الجوزي في التأويل, فهو ينقل عن الإمام أحمد هذه الرواية ويجعلها كأنها رواية عن الإمام أحمد, فهذا أيضا غير صحيح. ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية, ويبين أنه لا يقول أن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره, بل هو ينكر على من يقول ذلك. والذين ذكروا عن أحمد في التأويل النزول ونحوه من الأفعال لهم قولان, منهم من يتأول ذلك بالقصد كما تأول بعضهم قوله ثم استوى إلى السماء بالقصد, وهذا هو الذي ذكره الزغوني. ومنهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره, وهو المذكور في رواية حنبل. وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره ممن وافق أبي الحسن الأشعري على أن الفعل هو المفعول, وأنه لا يقوم بذاته فعل اختياري, يقولون معنى النزول والاستواء وغير ذلك أفعال يفعلها الرب في المخلوقات, وهذا هو المنصوص عن أبي الحسن الأشعري وغيره. قالوا الاستواء فعله في العرش كان به مستويا, وهذا قول أبي الحسن الزغوني, وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف, وليس الأمر كذلك كما قد بسط في موضعه. وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك. رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب, لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل, لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك. ورويت من طريق آخر ذكرها ابن عبد البر, وفي إسنادها من لا نعرفه. يعني إثبات تأويل يعني روي عن الإمام أحمد وروي عن مالك, لكن كل ذلك لا يصح. واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك, هل يقال أنه بحركة وانتقال, أم يقال بغير حركة وانتقال, أم يمسك عن الإثبات والنفي على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى. ثلاثة عندكم؟ أيوة عندنا بدون غلط صحيح. على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتابه اختلاف الروايتين والوجهين, فالأول قول أبي عبد الله بن حامد وغيره, والثاني قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته, والثالث قول أبي عبد الله بن بطة وغيره. ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى, وهو قول كثير منهم كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره. ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ وهم في المعنى منهم من يتصوره مجملا, ومنهم من يتصوره مفصلا, إما مع الإصابة وإما مع الخطأ. والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم وغيرهم ممن ينتسب للسنة والحديث لهم فيها تأويل, في تأويل ذلك قولان, أحدهما أن المراد به إثبات أمره ومجيء أمره, والثاني أن المراد بذلك عمده وقصده. وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان, قالوا قصد وعمد. لا قصد وعمل. لا هذا عندك المطبوعة لكن خطأ, ما هو أبو عمر بن عبد الرحمن, أبو عمر بن عبد البر خطأ يعني. كما ذكر لا بن عبد البر صاحب التمهيد المالك, أبو عمر بن عبد البر الإمام. تصحح عندك أبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد وصاحب والثاني أن المراد بذلك عمده وقصده وهكذا تأويل هؤلاء وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصد وعمل وهذا تأويل طائفة من أهل العربية منهم أبو عبد الله محمد بن قتيبة ذكر في كتاب مختلف الحديث له الذي رد فيه على أهل الكلام الذين يطعنون في الحديث فقالوا حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع قالوا رأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له أو مستغفر فأغفر له وينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة وينزل ليلة النصف من شعبان وهذا خلاف لقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقوله هو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان ولا يشغله شأن عن شأن ونحن نقول في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنه معهم بعلمه بالعلم بما هم عليه كما تقول الرجل وجهته إلى بلد شاسع وكلته بأمر من أمرك احذر التقصير والإغفال لشيء مما تقدم فيه إليك فإني معك يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك أو جدك بالإشراف عليك والبحث عن أمورك فإذا جاز هذا في المخلوق والذي لا يعلم الغيب فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز وكذلك هو بكل مكان يراك لا يخفى عليه شيء مما في الأماكن هو فيها بالعلم بها والإحاطة فكيف يسوغ لأحد أن يقول أنه بكل مكان على الحلول مع قوله الرحمن على العرش استوى أي استقر قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي استقرت ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه عمل وهو عنده وكيف تعرج الملائكة والروح يوم القيامة وتعرج بمعنى تصعد يقال عرج إلى السماء إذا صعد وهو الله ذو المعارج والمعارج الدرج فما هذه الدرج التي فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى وبالمكان الرفيع وأن القلوب عند ذكر تسمو نحوه والأيادي ترفع بالدعاء إليه ومن العلو يرجى الفرج ويتوقع النصر والرزق وهناك الكرسي والأرض نعم.